الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أخرج بأختي للسوق وهي غير مرتدية لجوارب اليدين، مع العلم أني أناصحها عدة مرات ولم تنتصح، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، من المعلوم أن المرأة في باب النظر جميع جسدها عورة، سواء وجهها وشعرها ونحرها وصدرها ويديها ورجليها، فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من جسدها لا يدا ولا رجلا إلا في حدود ما أجازته الأدلة من وجود فتحة النقاب التي تكون صغيرة بقدر ما تبصر طريقها. هذا هو الحجاب الشرعي إذا أرادت المرأة أن تخرج، وما عدا ذلك فإنه يدخل المرأة في حدود التبرج والسفور. فخروج المرأة كاشفة عن عينيها وحاجبيها بالمسمى بالنقاب زورا وبهتانا، وهو ليس بنقاب بل هو قريب من البرقع، أو خروجها مثلا وقد وضعت عباءتها على كتفيها ولفت طرحتها لفا على رأسها، أو خرجت كاشفة لرجليها بعباءة صغيرة، أو كاشفة ليديها بعباءة لها أكمام، يعرف الرجال لون جسدها بياضا وسمارا وسوادا ويتفطنون في مفاتنها، هذا أمر لا يجوز، هذا كله من التبرج والسفور. فإذا نصحت هذه الأخت الكريمة الفاضلة ولم تنتصح، وكان أبوك موجودا، فهو ولي أمرها، وولي الأمر مأمور عند الله عز وجل بأن يستر ابنته حالة الخروج، وأن يلزمها بذلك أو يمنعها من الخروج فلا بد من النصيحة بالتي هي أحسن، والموعظة والكلمة الطيبة والترغيب ومخاطبتها بالأدب. فإذا لم تنتصح وأصرت فحينئذ يتعامل معها بالشدة، بأنها تمنع من الخروج ما دامت على هذه، ما دامت لا تريد أن تستر يديها ولا رجليها، أو أنها تريد أن تخرج متبرجة سافرة. فالأب مأمور بتأديبها وتربيتها والأخذ على يديها، والله أعلم.